المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به، الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه أن يجعل لنا حظا من معرفة كتابه والعلم به والعمل بما أنزل الله جل وعلا فيه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل المولى جلت قدرته وتعاظمت أسماؤه وصفاته، أسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، إنه سبحانه جواد كريم. هذه الكلمة التي ستكون موجزة بالنسبة لعظم موضوعها وكثرة فروعه وتفاصيله، عنونت بمقدمة في التفسير أو في وصول التفسير، وهذا العنوان مقدمة يعنى به أنه مدخل إذا تأمله طالب العلم والراغب في معرفة التفسير أمكنه أن يعلم التفسير وأن يعرف طرقه وأن يتعلم مصادره وأن يكون على بينة وذكر من أصح الطرق التي إذا سلكها صار عالما تفسير القرآن على وجه الصواب. والتفسير علم كبير وعظيم ومتنوع، ولهذا ترون أن التفاسير في الدنيا بلا عدد، كثيرة جدا، في أنواع من المدارس المختلفة، منها ما هو من مدرسة الأثر، ومنها ما هو من مدرسة الاجتهاد والاستنباط، في أنحاء كثيرة من علوم التفسير. ولا شك أن المسلم أعظم ما يعتني به كتاب الله جل وعلا، لأنه حجة الله الباقية، ولأنه النذارة كما قال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وكان عالما بحججه عارفا بمعناه فإنه قد بلغته الحجة وأقيمت عليه الحجة وأقام الله جل وعلا عليه النذارة. فلهذا أمر الله جل وعلا عباده بأن يتدبروا القرآن العظيم وأن يقفوا عنده متدبرين متأملين، وهذا في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعلت هذه الآية من سورة صاد، جعلت للقرآن يعني لإنزال القرآن غايتين: الأولى أن يتدبر القرآن، والثانية أن يتذكر أولو الألباب. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني أنزلناه لكي يتدبر الناس آيات القرآن. هذه هي الغاية الأولى، التدبر. والتدبر في حقيقته هو التفسير، هو المعرفة بمعانيه، هو المعرفة بما دلت عليه آيات الله جل وعلا العظيمة في كتابه الكريم. والغاية الثانية أن يتذكر العباد، قال: وليتذكر أولو الألباب. وهذا يعني أن من تدبر أيضا فإنه يورث التذكر ويورث العمل. فالقرآن أنزل لتأمله ولتدبره ولمعرفة معانيه، وأنزل أيضا ليحصل للعبد به التذكر، يعني أن يعمل به العبد فيتذكر بذلك حق الله جل وعلا عليه. وحقوق الله جل وعلا كثيرة، وجملها وكثير من تفاصيلها في كتاب الله جل وعلا. لهذا فإن من فاته تدبر القرآن والعلم بتفسيره فإنه يفوته حظ كبير من الغاية التي لها أنزل هذا القرآن وجعله الله مباركا. وقال سبحانه: وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال جل وعلا حاضا عباده على تدبر القرآن ومعرفة تفسيره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا حجزه من تدبر القرآن من أقفال الأهوى والشهوات والشبهات إلى آخره. قال أيضا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا أيضا: أفلم يتدبروا القول، يعني القرآن، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والآيات في ذلك كثيرة متنوعة. جعل الله القرآن بلسان عربي مبين لكي يتدبر ويتأمل ويعلم ما فيه من حكم الله جل وعلا وحكمه وأمره ونهيه وخبره الصادق. والقرآن تام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لهذا بعد هذا الحظ وهذا الأمر وبيان الغاية من إنزال القرآن وهو التدبر والعمل بهذا القرآن، بعد بيان ذلك فلا بد للمرء أن يتعلم التفسير وأن يقرأ كثيرا في تفسير القرآن، إذ من غير الحسن لطالب العلم بخاصة ولعامة الناس بعامة، من غير الحسن أن يسمع آيات كثيرة من القرآن وهو لا يعلم معناه، تكرر عليه في الصلاة وإذا سئل عن تفسيرها لا يعلم معناها، كررت عليك سنين ولا تجد في نفسك رغبة في معرفة تفسيرها. كلام هكذا بدون أن نعلم تفسيره هذا لا شك أنه نقص. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يحرص كثيرا على تفسير كتاب الله جل وعلا، فهو النور الذي جعله الله جل وعلا لعباده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور، ورسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ لهذا القرآن والمبين لتفسيره نور، فمن أخذ بذلك فقد أوتي أنوارا في قلبه لا يلتبس بعدها عنده الطريق. القرآن فسره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ما نقل من تفسير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام قليل وليس بالكثير. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام آيات من كتاب الله جل وعلا كقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الظلم الشرك، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فسرها بأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو طلوع الصبح وذهاب الليل. فهذه جمل من تفاسيره عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. كذلك فسر القوة في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بأن القوة الرمي، فقال في تفسيرها: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذا تبين ذلك فإن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في التفسير ليس بالقليل، ولكنه أقل مما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن تفسيره كان بحسب الحاجة، فإذا احتاج الصحابة إلى التفسير فسر لهم ذلك، كما فسر لهم قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفسر الكوثر في قوله إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر أعطانيه الله جل وعلا في الجنة. وجاء في تفسيره أيضا أنه قال أن الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطانيه الله جل وعلا. وهكذا في آيات كثيرة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الحاجة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير عدد من الآيات، ويفرحون بأن يأتي أحد فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا منه. مضى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما كثر الناس وضعف العلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام والعلم بسنته عليه الصلاة والسلام والعلم بلغة العرب، احتاج الصحابة أن يبينوا للناس القرآن، فكثرت تفاسير الصحابة بالنسبة إلى تفاسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، لأن داعي الحاجة كان أكثر. في زمن التنزيل الصحابة يرون أسباب النزول ويعلمون أن هذه الآية أنزلت في كذا، الآيات هذه أنزلت في القصة الفلانية في غزوة بدر، أنزلت في القصة لما حدث كذا وكذا في غزوة أحد، وأنزلت كذا في بني قريظة، وهكذا في عدد كثير من الآيات. فعلموا أسباب النزول، فعلموا التفسير، ولهذا كان ما فسر لهم من القرآن قليل بالنسبة إلى كثرة الصحابة، لأن علمهم بالقرآن كثير بما يعلمون من لغة العرب وبما شاهدوا من أسباب النزول وبما يعلمون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانوا أهل قرآن فيفسرون بعض القرآن في بعض ببعض. ومع ذلك فربما لم يعلم بعض الصحابة مع جلالة قدرهم بعض التفسير بعض الآيات، فيعلمه الآخرون، لأن القرآن كثير الأوجه كثير المعاني. من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلا سورة النحل على المنبر في يوم الجمعة وبلغ قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، قال ما التخوف؟ فقام رجل من المسلمين فقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، يعني التخوف التنقص، أو يأخذهم على تخوف. فسرها هذا الرجل باللغة بأن معنى التخوف التنقص، يعني يبدأ ينقصهم شيئا فشيئا وهم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يرون أنهم يتناقصون في ذواتهم في الأفراد، يتناقصون في أموالهم، يتناقصون في صحتهم، يتناقصون في معايشهم، ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يذكرون. ابن عباس رضي الله عنه، وهذا في تفسير التخوف أحد وجهي التفسير في الآية آية النحل، ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت لا أعلم تفسير فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني ابتدأتها من غير أن يكون قبل ذلك مكان للبئر. قال فعلمت أن معنى فاطر السماوات والأرض يعني الذي ابتدأهما من غير مثال سابق، وخلقهما من غير أن يكون قبل ذلك مثال. وهكذا فالصحابة رضوان الله عليهم استفادوا التفسير وأفادوا، وكان كلام الصحابة في التفسير المنقول كثير جدا، فنقل عن أبي بكر تفسير آيات كثيرة، كما نقل عنه تفسير قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عمر رضي الله عنه نقلت عنه تفاسير، عثمان رضي الله عنه نقلت عنه أيضا تفاسير، علي رضي الله عنه وأكثر الخلفاء الذين نقل عنهم التفسير. وممن نقل عنهم التفسير من الصحابة وكانوا أوعية لتفسير القرآن ابن مسعود رضي الله عنه، فكان يقول رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا في الأرض عنده علم في القرآن ليس عندي تبلغه المطي لذهبت إليها، وقال لرحلت إليه. وذلك لأنه شاهد صحب النبي عليه الصلاة والسلام زمنا طويلا وشاهد التنزيل. الصحابة أيضا ابن عباس رضي الله عنه فسر كثيرا جدا من القرآن، عائشة فسرت القرآن، أبي بن كعب فسر القرآن، وهكذا في عدد من الصحابة. لذلك صار كلام الصحابة في التفسير، والدرجة الثانية في التفسير المنقول بالأثر، الدرجة الأولى التفسير بالسنة الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فهذا أغلى وأعلى تفسير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر، فلا شك أن قوله في ذلك هو الذي يجب الأخذ به، والذي يجب اعتقاده، والذي يجب قبوله، لأنه لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفسير الصحابة كثير، فمن أصول التفسير أننا نعتمد في التفسير على السنة، يعني في الآثار تأتي منزلة القرآن في التفسير، ثم بعد ذلك ننظر في تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم. التفسير في مراتبه: النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن بالقرآن كما ذكرت لكم في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أصل في تفسير القرآن بالقرآن، فما كان مجملا في آية يجده أهل العلم بالتفسير مبينا في آية أخرى، ما كان عاما في آية نجده خاصا في آية أخرى، ما كان مطلقا نجده مقيدا، وهكذا. فأعظم ما يفسر به القرآن القرآن، لأن الله جل وعلا جعل القرآن متشابها، فقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن متشابه، يعني بعضه يشبه بعضه، بعضه يشبه بعضه. ففي بعض الآيات تجد أنه ليس ثم تفسير للكلمة، تجد في الآية الأخرى فيها تفسير، مثل اشتراط الإيمان في الرقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، في دية قتل الخطأ. وفي أنواع من الكفارة قال: فتحرير رقبة. نعلم هنا أن الرقبة التي ذكرت في موضع تفسيرها أنها الرقبة المؤمنة التي ذكرت في آية النساء. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، فأعلى ما يفسر به القرآن القرآن، ثم تفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بما قاله جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة تميزت تفاسيرهم بأشياء. تفاسير الصحابة أولا أنها تفاسير من علموا القرآن وعلموا السنة، لأنهم شهدوا التنزيل ويعلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تميزت تفاسير الصحابة، وهذه هي الميزة الثانية، أن تفاسير الصحابة تفاسير من شاهد التنزيل وعلم أسباب النزول. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يعني إذا علمت سبب الشيء عرفت المعنى، عرفت توجيه الكلام، عرفت المراد منه. فعلمهم بأسباب النزول ومشاهدتهم لأسباب النزول يجعل تفاسيرهم في الغاية، لأنهم شاهدوا وعلموا، فلن يفسروا القرآن بشيء يصادم أسباب النزول أو يصادم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تميزت تفاسير الصحابة بأنها تفاسير مأمونة من جهة الاجتهاد في اللغة، لأنهم أهل اللسان ولا خطأ عندهم في اللغة، فإذا اجتهدوا في تفسير القرآن باللغة فهو اجتهاد العالم البصير بلغة العرب، لأنه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفشوا اللحن في لغة العرب، وكان زمنهم زمن احتجاج في اللغة، فلم يأتي بعد اللحن، ولم يداخل العرب المولدين من الناس من يمين وشمال ممن أفسدوا بعد ذلك لسان العرب. فالصحابة اجتهادهم في اللغة حجة، ومقبول لأنهم ليس عندهم لحن وليس عندهم غلط في اللغة. أيضا من مزايا تفاسير الصحابة أن الصحابي إذا فسر في الأمور الغيبية أو فسر في الأمور العملية فإنه مأمون التفسير من جهة العقيدة، لأنهم هم قدوتنا، هم السلف الصالح الذين رضي الله عنهم وأمرنا بالترضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فلهذا تفاسيرهم في الاعتقاد، في التوحيد، في الأمور الغيبية، في ذكر الجنة، في النار، في الصفات، في توحيد الله جل وعلا، هو أعلى التفسير وأصح التفسير، لأنه لم تحدث بعد البدع ولا الخرافات ولا الفرق ولا المحدثات. فلهذا تفاسيرهم من هذه الجهة مأمونة، فيتلقاها المسلم بطيب نفس واتباع وأخذ دون تردد فيما فسره الصحابة وصح عنهم رضوان الله عليهم. تفاسير الصحابة أيضا تميزت بأنها وجيزة الألفاظ، هذه الميزة هي الخامسة، وجيزة الألفاظ كثيرة المعاني، وجيزة الألفاظ قليلة الألفاظ، لكنك إذا تأملت وجدت أن فيها معاني كثيرة، يخرج منها العالم بعلم، يخرج منها المربي بأنواع من التربية والإرشاد، يخرج منها المتأمل بأنواع من الفوائد. لهذا قال ابن رجب في ذكر فضل كلام السلف على كلام الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. وهذا هو الحال، تجد الصحابي أو التابعي كلمتين ثلاث لكنها تحرك النفوس، تشعل في القلب الإيمان، محبة الله جل وعلا، محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، محبة الدين، تشعل في القلب معرفة معاني الكتاب والسنة. وأما كلام المتأخرين الخلف من أمثالنا، نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كلامهم كثير لكن التحصيل الحاصل منه قليل، كلام كثير لكنه قليل الفائدة. فهذه مزايا خمس لتفاسير الصحابة، تجعل بعد ذلك منا أن نقول تفاسير الصحابة لا بد من العناية بها. فإذا من أصول التفسير أن يفسر القرآن بتفاسير الصحابة رضوان الله عليهم. إذا تبين ذلك فنقول الصحابة في تفاسيرهم على أنحاء، منهم أو الناحية الأولى أن يجمعوا على تفسير، فإذا أجمعوا على تفسير لم يحل لأحد ممن بعدهم أن يخالفهم في التفسير. لما؟ لأنه لا يمكن أن يحجب الصواب في التفسير عن الصحابة ثم يدركه من بعدهم، لأن العلم بالقرآن لا بد أن يكون موجودا في كل طبقة من طبقات الأمة. فإذا كان الصحابة أجمعوا على أن تفسير الآية كذا، ثم حدث خلاف بعد ذلك في زمن التابعين أو بعد ذلك، فنعلم أنه خلاف بعد انعقاد الإجماع. ومعنى هذا الخلاف أن هذا القول إذا قلنا بصوابه فإنه يعني أن الصحابة لم يعرفوا هذا القول، ومعنى ذلك أن جملة الصحابة لم يدركوا التفسير الصحيح لهذه الآية، وهذا لا شك أنه ظن سوء بخيرة خلق الله بعد رسله، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدرجة الأولى أو الناحية الأولى. الثانية أن يختلف الصحابة في التفسير، فإذا اختلفوا في التفسير فيكون القول لمن؟ هنا ننظر إلى تفاسير الصحابة، فإذا وجدنا أن التفاسير متفقة في الدلالة لكن مختلفة في اللفظ، فنحمل بعضها على بعض. مثلا في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فسرها بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، وفسرها بعضهم بالسنة. الصراط المستقيم محمد عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم الإسلام، هذه كلها وإن اختلفت فهذه كلها مجالها واحد، لأن من استمسك بالإسلام فقد استمسك بالقرآن، ومن استمسك بالقرآن فقد استمسك بالسنة، وهكذا. فإذا تارة يختلف الصحابة في التفسير، لكن الناظر فيه يحمل بعض التفاسير على بعض، وهذه على القاعدة المعروفة عند أهل العلم بالتفسير أنه يحمل كثير من اختلاف الصحابة بل الأكثر على اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، يعني أنها تنوعت عباراتهم ومرادهم شيء واحد، بعضها يقول إلى بعض لا خلاف بينهم في ذلك. تارة يختلفون ويكون الاختلاف وهو قليل اختلاف تضاد، يعني هذا في جهة وذاك في جهة، لا يمكن أن نقول هذا يحمل على هذا. فإذا وجد هذا الاختلاف اختلاف التضاد فينظر فيه على النحو التالي: أولا ينظر هل صح هذا التفسير عن الصحابي أم لا، فنبحث في صحة التفسير عن الصحابي، فقد لا يكون صحيحا فعند ذلك يلغى الاختلاف فلا يكون ثم خلاف في التفسير أو معارضة بين قول وقول. فنحن نرى مثلا في تفسير ابن جرير الطبري أو في تفسير ابن أبي حاتم أو في تفسير عبد الرزاق تفاسير منقولة بالأسانيد، فننظر تفسير الصحابي هل هو صحيح بدراسة التفسير دراسة الإسناد على طريقة أهل التفسير، هل هو صحيح أم ليس بصحيح. فإذا لم يكن صحيحا الحمد لله استراح الباحث وقال بعض يعني القول في تفسير الآية لا خلاف فيه، يعني أن المخالفة لم يصح عنه ذلك التفسير. الحالة الثانية أن تكون التفاسير صحيحة، هذا صحيح وهذا صحيح، فهنا أي شيء يرجح؟ فننظر إلى الترجيح بالكثرة، فما فسره الأكثرون من الصحابة فهو أولى من تفسير الأقل. إذا كان التفسير هذا وجه، الوجه الثاني من أوجه الترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة جدا جدا، وثم كتب أو بحوث معاصرة جيدة في هذا الموضوع ربما يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذا وجدنا أن الحالة الأولى، إيش الحالة الأولى؟ يعني الترجيح بالعدد، ترجيح بالعدد هذا أكثر، وجدنا أنه ترجيح بالعدد غير ممكن، أو أن المفسر صاحب جلالة وقدر مثل ابن مسعود فسرها، علي رضي الله عنه فسرها، ابن عباس، فماذا نقول في ذلك؟ هنا ننظر إذا كان يمكن أن يصحح كل من القولين فيصحح، فنقول ثم خلاف في الآية، فبعض أهل العلم فسرها كذا، يعني بعض الصحابة، وبعضهم فسرها كذا. فإذا أتى المجتهد في التفسير ورجح فيرجح بأمور كثيرة، تارة بالقراءات، تارة يرجح بدلالة اللغة، تارة يرجح بالسياق، تارة يرجح بالأصول، أصول الفقه مثلا بحمل المشترك على معنيه، على المعنيين جميعا إذا كان اللفظ مشتركا، أو ببقاء العام على عمومه، يعني في أنحاء يطول الكلام على تفصيلها في أوجه الترجيح عند خلاف المفسرين. الصحابة رضوان الله عليهم، هنا ننتقل المرحلة الثانية، كونوا مدارس في التفسير، نقلت هذه المدارس إلى التابعين، طبعا كل صحابي عنده طلاب نقل لهم التفسير، علمهم التفسير، فستكون مدرسة ابن مسعود تمثل تفسير ابن مسعود، مدرسة ابن عباس في مكة تمثل تفسير ابن عباس، مدرسة أبي وعلي في المدينة تمثل تفسير علي وأبي، وهكذا. فلذلك نشأت في الأمور الاجتهادية في التفسير مدارس مختلفة لها مزايا. فمثلا تجد أن الكوفيين من أصحاب ابن مسعود من التابعين ومن تبعهم، تجد أنهم يرجحون بأسباب النزول أو بتفسير القرآن بالقرآن، لأن ابن مسعود كان يعتني كثيرا بأسباب النزول، وكان يقسم ويقول: والله ما من آية إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت وفيما أنزلت. فهذا له وجه. فتنظر الآن في مدرسة أصحابها يرجحون أو ينظرون إلى أسباب النزول، لأن صاحب التفسير الذي علمهم ابن مسعود رضي الله عنه علمهم على ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر كثيرا بالاجتهاد باللغة، ونقل عنه من التفسير بأشعار العرب شيء كثير، لأنه يقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة التي نقل فيها التفسير أو التي فسر فيها القرآن قليلة، لذلك لا بد من الاجتهاد. فكان يجتهد بأي شيء، يجتهد بالنظر في اللغة. لهذا تجد مجموعة ابن عباس أو أصحاب ابن عباس، مدرسة ابن عباس في التفسير، يهتمون بالنظر اللغوي. ابن عباس رضي الله عنه كان عالما باللغة حق العلم، كان عالما بأشعار العرب، ولما فسر القرآن في صحن الكعبة، يعني في صحن الحرم، أتاه رجلان من الخوارج، فقال أحدهما للآخر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن، يعني ابن عباس، نسأله عن مصادقه من لغة العرب، يعني ليش يفسر بهذه التفاسير، نسأله عن مصادقه من لغة العرب. فقام ثم أتيا ابن عباس فقال: إنا سائلوك عن بعض الآية على أن تخبرنا بمصادق ما تقول من كلام العرب، يعني عطنا الدليل، بتفسرها بهالتفسير عطنا الدليل من كلام العرب، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلا عما بدا لكما. فلما بدا السؤال قال أخبرنا عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، الآية في سورة المائدة. ما الوسيلة؟ وابتغوا إليه الوسيلة. فقال ابن عباس: الوسيلة الحاجة، يعني إذا كان في لك حاجة، لك طلب، ابتغه عند الله جل وعلا، وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة وحاجات المرء وطلباته عند الله جل جلاله لا عند غيره. فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمع إلى قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني حاجة، إن الرجال لهم إليك، يعني المرأة لهم إليك وسيلة، أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني لهم حاجة في الزواج، استعدي تكحلي وتخضبي وحني بيك إلى آخره من التزيين. قال: فما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ ما العزون؟ فقال ابن عباس: العزون الجماعات في تفرقة، يعني جماعة حلق، هذه جماعة، هذه جماعة، وهذه جماعة، هذا معنى العزون. عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متجمعين، هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة، جماعات في تفرقة. قال ابن عباس: العزون الجماعات في تفرقة. فقال له: يا ابن عباس، وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. وهكذا في أسئلة تبلغ 40 سؤالا يحفظها طلبة العلم. إذا تبين ذلك، فابن عباس رضي الله عنه هذا مدرسة التفسير في المدينة، مدرسة التفسير بما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير القرآن بالقرآن، والاقتضاب في ذلك قدر الإمكان. بهذه نقلت بعد ذلك، ونقلت حتى تدون ذلك في كتب التفسير. لما تدون ذلك في كتب التفسير، صار عندنا نوعان من كتب التفسير. النوع الأول: من اعتمدوا في تفاسيرهم على الأثر، ينقلون بالإسناد، حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا مامر، قال حدثنا الزهري، ثم يكمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي رضوان الله عليه. فهذا تفسير بالأثر، يعني اقتصروا في تفاسيرهم على إيراد الأسانيد دون ذكر أشياء أخرى. فهذا بها يعلم طالب العلم ما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين في التفسير. وهذه يمثلها تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وتفسير الإمام أحمد، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن مردوية، وتفسير ابن المنذر، وتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وكثير من التفاسير على هذا الغرار. من أثر مدرسة ابن عباس، وهو الاجتهاد بالاستنباط واجتهاد باللغة، نشأت مدرسة أيضا في تفسير القرآن بالاجتهاد، يعني ينظرون فيه بالأوجه النحوية، ينظرون إليه بأوجه العربية، ينظرون ما دلت لغة العرب ويفسرون بذلك. لكن هذا الاجتهاد والاستنباط لا بد أن يكون اجتهادا واستنباطا صحيحا. وهذا هو النوع الثاني من مدارس التفسير، وهي مدرسة التفسير بالاجتهاد بالرأي، يعني بالاجتهاد والاستنباط. وهذه كثيرة، ابتدأت من القرن الأول كما ذكرنا، ثم الثاني، وثم كتب كثيرة في التفسير. إذن الأصل الثالث من أصول التفسير، يعني أو المقدمة الثالثة، أن يعلم طالب العلم أنواع التفاسير. لابد تعرف أنواع التفاسير، لأنك ستقرأ في تفسير، طب هذا التفسير هل هو صحيح أو ليس بصحيح، مأمون أو ليس بمأمون، نقرأ أو لا نقرأ. هذا مبني على أن التفسير لابد أن يحدد نوعه. فلهذا التفاسير كما ذكرت لك في الدنيا بلا عدد، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، تفاسير كثيرة ولكنها على قسمين. القسم الأول تفاسير بالأثر، والقسم الثاني التفاسير التي يورد فيها الاجتهاد والاستنباط. طالب العلم أول ما يقرأ في تفسير الآية لابد له أن يهتم بالتفاسير بالأثر، لابد يعلم تفسير الآية بالقرآن، تفسير الآية بالسنة، تفسير الآية بكلام الصحابة رضوان الله عليه، تفاسير الصحابة، لأن هذا كما قلنا هو التفسير المأمون. إذا استنفد ذلك ومضى عليه ورأى ما في كتب التفسير بالأثر، فهنا له أن ينتقل إلى كتب التفسير بالاجتهاد والاستنباط. كتب التفسير بالاجتهاد والاستنباط كثيرة جدا كما ذكرنا، وتتنوع في 4 مدارس ذكرناها لكم في محاضرة مضت. تفاسير اجتهاد اللغوي، الاجتهاد الموسوعي، وتفاسير ايش؟ احد يتذكر معناه؟ لا، اذن لابد نعدها كلها. تفاسير بالاجتهاد، تنوعت مدرسة التفسير بالرأي الى 4 مدارس، وهذه الكتب موجودة. اولا مدرسة التفسير بالرأي العقدي، يعني تجد المفسر يفسر ويروم تقرير عقيدته من خلال التفسير بالرأي. عقيدة المعتزلي مثل الزمخشري في الكشاف وجماعات من الأشاعرة في تفاسيرهم، مثل النسفي وأبي السعود والرازي وجماعات، فسروا ليقرروا عقائدهم في التفسير. فتجد أنه ما من آية يمكن أن يستدل بها في مسألة من مسائل العقيدة أو فيها إشارة إلا ويقرر عقيدته. المعتزل يقرر عقيدته، والرافض يقرر عقيدته، والأشعر يقرر عقيدته، والإباضي يقرر عقيدته من خلال التفسير. وهذه مدرسة كبيرة، وحمى الله جل وعلا هذه البلاد من كثير من كتب هذه المدرسة في التفسير، وهي مطبوعة موجودة. النوع الثاني من المدارس مدرسة التفسير الفقهي، يعني بالرأي، لكن يروم أن يفسر تفسيرا فقهيا. لماذا؟ لأن المفسر همه الفقه، تجد أنه يفسر تفسيرا فقهيا، هذا همه، فقيه هو، فأراد أن يقرر الفقه. طبعا المفسر الذي له العناية بالفقه إذا أتت المسائل الأخرى، التفسير بالأثر، التفسير بالاجتهاد من جهة اللغة، ليس هو في منزلة المفسرين الأولين والتفسير بالأثر. فإذا عرفت أن هذا التفسير تفسير فقهي فلا شك لا تعتمد عليه 100% مثل ما يقولون في التفسير اللغوي أو الترجيح بين التفاسير في عن السلف ونحو ذلك، لأنه تميز بالتفاسير الفقهية، مثل أحكام القرآن لإلكيا حراسي، وأحكام القرآن للقرطبي، وكثير من التفاسير. المدرسة الثالثة من مدارس التفسير تفاسير اللغوية، وهذه قد تكون بلاغية وقد تكون نحوية مثل البحر المحيط، وقد تكون بلاغية مثل الكشاف وأبي السعود وغيره، وقد تكون من جهة الاشتقاق، يعني يبين لك أصول الكلمة وارتباطاتها، أو المفردات مثل مفردات الراغب وأشبه ذلك، مثل تفسير ألفاظ الكتاب للسمين الحلبي وجماعة، يعني أرادوا البحث اللغوي. تجد أن عند الآية ممكن يفسر لك 2-3 صفحات في خلاف نحوي، هذا ما يحتاجه طالب العلم. ما يروح واحد يقول أنا بقرأ في البحر المحيط، بحر المحيط ما يصل معه المبتدئ أو الذي يريد التفسير، يصل معه إلى تفسير الآية. هذا للمتخصص في اللغة وعنده علوم كثيرة حتى يعلم مراد أبي حيان النحوي أبي حيان الأندلسي في تفسير الآية، كذلك التفاسير البلاغية والإعرابية ونحو ذلك. النوع الأخير مدرسة التفسير بالرأي، اللي هو مدرسة التفسير الموسوعية اللي فيها كل شيء، يأتي بالعقيدة ويأتي بالنحو ويأتي باللغة ويأتي بالفقه ويأتي بالأثر ويأتي بكل شيء، وهذا من مثل تفسير الألوسي روح المعاني وغيره من كتب التفسير. المقصود من ذلك أن طالب العلم حتى يطلب علم التفسير لابد يحدد المدرسة، مدرسة هذا المرجع. إذا حدد المدرسة استطاع أن يتعامل مع الكتاب على وجه الصواب، وإذا لم يتحدد المدرسة بيقول أنا قرأت في التفسير الفلاني كذا. طيب هل هذا كل ما في كتب التفسير صحيح؟ لا، لابد أن يرتب درجات النظر في معرفة تفسير كلام الله العزيز جل جلاله. إذا تبين هذا فمن أصول التفسير أيضا أن التفاسير كما ذكرنا كثيرة ومتعددة، وقد يكون في كثير منها خلل في العقيدة أو خلل في أبواب التوحيد أو خلل في أغلاط من حيث المنهج في تقديم تفاسير الصحابة ونحو ذلك أو عدم العناية بهذا. هذه تفيدك في معرفة أن المفسر كلما كان أقعد بمعرفة العقيدة وأصول السلف كلما كان تفسيره أسلم وكلما كان ترجيحه أقوى. لذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في مدرستهما في التفسير عندهما العلم الوافي الراسخ في التوحيد والاعتقاد وفي اللغة وفي معرفة أصول السلف وتفاسير السلف، فإذا اجتهد أو قرر فإنه تقرير مأمون، تقرير مأمون على التفسير. ولذلك تجد أن العلماء المحققين أخذوا بتفاسيرهما وبترجيحهما في تفسير آيات كثيرة، تبعهم على ذلك الحافظ عماد الدين بن كثير. لهذا تجد أن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى والعلماء المعاصرين من أنصار التوحيد والملة تجد أنهم يوصون بتفسير بن كثير. لما؟ لأن تفسير بن كثير جمع تفسير بن جرير فنظر فيه وناقشه في مواضع كثيرة، وغلط بن جرير في مواضع كثيرة، وأيضا نظر في التفسير على الأصول، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة إلى آخره كما بين في مقدمته، وفي الترجيح نظر إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ذلك أمام عينيه، وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهرة في تفسير ابن كثير. مثلا عند تفسير قوله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على قبرهم نتخذ مسجد. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ في التفسير قال المسلمون، يعني الذين كانوا مسلمين في وقتهم في وقت أصحاب الكهف. وقال آخرون لا، ليسوا بالمسلمين وإنما هم المشركون، إنما هم المشركون، لأن اتخاذ القبور على المساجد، اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها هذا مما نهت عنه الرسل، لا يمكن أن يكونوا أولئك من المسلمين. فجاء ابن كثير رحمه الله قال والصحيح أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء وأهل النفوذ، متفق مع أصول الدين، مع أصول الإسلام وأصول التوحيد، ومتفق أيضا مع التحليل اللغوي. وهذه مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام تكلم في مجلد أو مجلدين طبعت مؤخرا في تفسير آيات أشكلت حتى لا تكاد تجد في كتاب من كتب التفسير القول الصواب فيها، تكلم عليها شيخ الإسلام في مجلدين في تفسير آيات أشكلت، هذا عنوان الكتاب تفسير آيات أشكلت حتى لا تكاد تجد في تفسير القول الصواب فيها، وهذا لا شك مدرسة فيها العلم والمعرفة. من المقدمات المهمة في علم التفسير أن يرتب طالب العلم نظره في التفسير ترتيب منهجي، وهذا سبق أن ذكرناه مفصلا في أظن كلمة أو محاضرة بعنوان إيش المنهجية في نعم أو المنهجية في قراءة كتب التفسير، أو يعني لا غير مناهج المفسرين لا غير ها؟ أو كيفية دراسة التفسير، هذه مهم أن طالب العلم يسمع ذلك. فيه ترتيب مطول، تبدأ بإيش حتى تفهم التفسير، بأي الكتب، وكيف تنمي نفسك، وكيف تحفظ وتترقى شيئا فشيئا في ذلك، فيرجع فيه إليه. يعني من المقدمات المهمة في دراسة التفسير أن يرتب طالب العلم، ليس الذي يريد تفسير الآية، اللي يريد أن يكون عنده معرفة بتفسير كلام الله جل وعلا، أن يرتبه على منهجية وعلى خطوات محددة، الواحدة لا بد أن تكون تلو الأخرى. بعد هذه المقدمات نأتي إلى أصول عامة في التفسير. أولا، الرأي في التفسير محرم، وقد جاء في الحديث: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وجاء: من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. قال أهل العلم: الحديث الأول محمول على من فسر القرآن بهوى، لحوى في أن يجعل الآية كذا، فمن فسر القرآن برأيه وبدعته المذمومة ليجعل القرآن ناصرا لبدعته المذمومة، فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار، لأن ذلك قول على الله بلا علم، والله جل وعلا قرن القول عليه بلا علم بالشرك والعياذ بالله. تفسير الثاني: من فسر القرآن، الحديث الثاني: من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، حتى ولو أصاب فقد أخطأ ويأثم، لأنه تجرأ على تفسير القرآن دون ملك، مثل ما يقولها الآن البعض، أو يجي خطيب مثلا يتكلم أو محاضر ما يعلم تفسير الآية وليس عنده ملكة في التفسير، فيجتهد فيها من ساعته وهو لا يعلم التفسير، تفسير الآية، ولا يعلم كلام أهل العلم فيها، وليس عنده معرفة راسخة بالعقيدة وباللغة حتى يمكن أن يكون اجتهاده على وجه صواب. فلهذا هنا: من فسر القرآن برأيه، يعني الذي نشأ عن جهل، جهل بأدوات التفسير، فإنه أخطأ ولو أصاب، حتى لو وافق قوله الصواب. يقول لك مثلا: ارجع لكتب التفسير، راجعت لكتب التفسير وجدت القول، لكن حين تكلمت هل تكلمت بعلم أو برأي؟ تكلم برأي لا بعلم. فهذا هو الذي قال فيه، جاء في الحديث القول إيش؟ أخطأ وإن أصاب، لأنه فسره برأيه، لم يفسره بحجة وإنما برأيه المجرد. فإذا يجتنب طالب العلم، وهذه من المقدمات المهمة، أن يجتنب تفسير القرآن بالرأي الذي ليس ناشئا عن علم، لأنه جرب أن من فسر القرآن بذلك مع كونه يأثم، وأنه وإن أصاب فهو مخطئ، فكيف إذا أخطأ؟ لكنه يحرم بركة التفسير ولا يعلم التفسير، لأنه يتجرأ، وكلام الله جل وعلا لا بد أن تأخذ القلوب هيبة من بيان معانيه إلا بعلم وحجة. هذا كلام من؟ كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فإذا من المقدمات المهمة أن يسعى طالب العلم في معرفة التفسير على ما قاله أئمة التفسير، أن يعرف ما أجمع فيه من التفاسير والخلاف، وكيف ينظر إلى الخلاف على ما ذكرنا من التفصيل المقتضب، ثم بعد ذلك يمكنه أن يتهيأ له بعد دراسته وطلبه في علم التفسير أن يتكلم في التفسير بعد معرفة كلام أهل العلم. من المقدمات المتصلة بذلك أن التفسير ليس مجال إصلاح للنفوس بالجهل، هو مجال لإصلاح النفوس بالعلم، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا فسر القرآن عالم فإنه يهدي به النفوس والقلوب، لأن القرآن كتاب هداية، لكن يأتي كل أحد خاصة من الشباب مثلا أو في جلسات أو كذا يقرأوا القرآن وهذا يفسر، يقول والله هذا اللي ظهر لي من الآية، أو يجتهد في أمور عاطفية أو دعوية ويستخرجها من القرآن، هذا باب ضلال. ومن تجرأ على ذلك فقد تجرأ على أمر عظيم يخشى عليه معه أن يكون مرتكبا لإثم عظيم. فليس القرآن مجال رأي وتجارب ونظر، والله اللي يظهر لي من الآية كذا، والآخر يقول ليظهر كذا، وهذا يطبق معلومة نحوية عنده ضعيفة درسها في الكلية ويطبقها في التفسير، وخذ من الكلام الذي يدل على عدم الهيبة من كلام الله جل وعلا. هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس، ولله جل وعلا النعت الأعلى، إذا كان الناس لا يفسر بعضهم، لا يرضى بعضهم أن يفسر الآخر كلامه على غير وجه صواب، فكيف يجترئ أحدنا على تفسير كلام الله جل وعلا بخواطر كما يسمون خواطر دعوية أو خواطر إصلاحية أو نحو ذلك، مما يكون مما ليس له مرجع وتأصيل جيد في معرفة التفسير. فإذا التفسير علم صعب وليس بالسهل، ولهذا قال قائل من أهل العلم: العلوم ثلاثة، منها ما لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير. قال: العلوم ثلاثة، علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير. ليس معنى ذلك أن نجتهد كل واحد يتكلم بما يظهر له، لا، لكن كلام أهل العلم. فإذا أتى العالم والعارف بالتفسير فإنه يتكلم كلاما حسنا على تفسير الآية. لهذا نقول إصلاح الناس إنما هو بالقرآن، إصلاح الناس إنما هو بالتفسير، إصلاح الناس ببيان معاني الكتاب والسنة. فإذا نظر الناظر طالب العلم في المعاني ونظر في التفسير وكان عنده دربة في ذلك وراجع التفسير، فإنه يمكن طالب العلم أن يدعو الناس بعلم وبتفسير الآية تفسيرا صحيحا، وهذا يكون أدعى إلى قبول كلامه وإلى النور على كلامه. كما ذكرت لك هذه كلمات موجزة تناسب هذا المقام المختصر، وإلا فإن وصول التفسير ومعرفة علوم التفسير هذا أمر عظيم وطويل، ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كثيرة ودروس متنوعة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القليل فاتح خير لسامعه وللمتكلم به، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا إلى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلتكم هذه المحاضرة الضافية في مقدمة في تفسير القرآن، في مقدمات تفسير القرآن الكريم. سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا في بعض الكتب حينما يذكرون مراجع تفسير الصحابة والتابعين يذكرون تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، ثم يقولون تفسير القرآن بالاجتهاد والاستنباط، ويقصدون بذلك اللغة العربية، فهل هذا التعبير صحيح؟ لأن الإشكال هو أن الاجتهاد شامل لجميع مراجع التفسير السابقة، والصحابي يجتهد في تفسير القرآن بالقرآن ويجتهد في تفسير القرآن بالسنة، أفيدونا بذلك؟ الحمد لله. هذه المسألة من حيث التنظير ربما تشكل، لكن من حيث التطبيق لا إشكال فيها. فالذي يعاني التفسير لا يجد فرقا بين أن يقبل تفاسير الصحابة وبين التفسير بالاجتهاد والاستنباط، لأننا نقول ما جاء التفسير فيه، تفسير القرآن بالقرآن فإنه هو الحجة، ما جاء في تفسير القرآن بالسنة فهو الحجة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحجة. أحيانا يكون تفسير القرآن بالقرآن تفسير مجمل ببعض البيان، تارة يكون تفسير الصحابي أيضا يحتاج إلى اجتهاد حتى يتضح. فإذا التفسير بالاجتهاد والاستنباط مقبول لكن لا يعارض به تفاسير المتقدمين. إذا كان يعارض تفسير الصحابة فإنه لا يقبل لأنه لا وجه له. وكما قلنا إن تفسير لا يمكن أن يحجب عن الصحابة ويدركه من بعده. فإذا أتى المجتهد واجتهد فإن اجتهاده يكون محمولا على أقوال الصحابة، يعني لا نجعل الاجتهاد صوابا حتى يكون غير معارض للكتاب والسنة وتفاسير الصحابة. فإن كان معارضا يعني مخالفا فإنه لا يقبل ذلك. نعم. سائل يسأل، طبعا الاجتهاد تفسير بالاجتهاد له شروط 7 عند العلماء وصعبة، يعني ليس كل أحد يدرك ذلك. نعم. هل الاستشهاد بالآية على حادثة دون علم بتفسير الآية يعتبر تفسيرا لها، وهل يأثم من قال ذلك؟ الاستشهاد بالآية في حادثة له حالان. الحالة الأولى أن يجعل الآية في معرض كلامه وهو يتكلم، فيجعل القرآن مستشهدا به أو يضمنه كلامه، وهذا فيه مناسبة ظاهرة، مثل يأتي ويقول، يعطي أحد كتاب ويقول خذ الكتاب بالقوة. مثلا جاء واحد اسمه موسى قال ثم جئت على قدري يا موسى، ومجموعة دخلوا قالوا ادخلوا من أبواب متفرقة ونحو ذلك. فهذا مما نهى عنه العلماء، لأنه إنزال للقرآن في غير ما أنزل له إلا في حالة واحدة، هذه يسمونها تضمين القرآن أو الاستشهاد به في الكلام، أو يسمى الاقتباس أو نحو ذلك. أما إذا كان فيما أنزل فيه القرآن فإنه لا بأس به. يعني نسمع الأذان. الحالة الثانية أن يستشهد بالقرآن فيما معناه ظاهر، يعني مثلا يوصي بالتقوى فيستدل بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، بيوصي بالصلاة بالإيمان يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، بيوصي بالصلاة يقول واقيموا الصلاة، يعني بما معناه ظاهر لا يحتاج إلى نظر، فإنه له أن يستشهد بذلك لظهور معناه وعدم خفائه. هذا هو الحال الأول. قلنا ذكرنا الحالتين انتهينا. سالم يسأل ويقول ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من يفسر كلام الله عز وجل إذا كان هو من أهل السنة والجماعة؟ ذكر العلماء شروطا لذلك. الأول أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، حافظ للقرآن، لأن القرآن يفسر بالقرآن، فإذا كان غير حافظ لكتاب الله جل وعلا يعني عن ظهر قلب فإنه قد يفوته تفسير الآية بآية أخرى. وفي ضمن ذلك أن يكون يعلم، وهذا على جهة التفضيل للاشتراط، أن يكون يعلم القراءات سواء كانت 7 أو 10 أو ما هو أكثر من ذلك مما صح من القراءات، لأن التفسير يحتاج فيه المفسر إلى تفسير القراءة بالقراءة الأخرى، مثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. في القراءة الأخرى قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، صار معنى يطهرن يعني يتطهر، يعني الطهارة إيش؟ الطهارة الكاملة، طهارة من الحيض وطهارة بالاغتسال، فتفسر القراءة بالقراءة. بعض الناس ما يكون عنده علم أو يجترع على القراءات ويأتي بقراءة شاذة أصلا لا تصح، مثل الذي يأتي، وسمعناها من بعض خطباء الجمعة ومن بعض المحاضرين، هذا جهل ببعض أحواله. مثلا يأتي بقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني جعلنا مترفيها أمراء، ما أدري له هوه في شيء أو كذا. المقصود أمرنا مترفيها، يقول كما في القراءة الأخرى، وهذه ما في القراءة أمرنا مترفيها، يعني قراءة صحيحة، هي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرنا مترفيها بالهدى والتقى فلم يطيعوا الرسل بل فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن المفسر يشترط فيه أن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، ويفضل فيه أن يكون عالما بالقراءات، لأن بعض القراءات يفسر بعض. الشرط الثاني أن يكون عالما بالسنة، ونعني بالسنة السنة التي فيها تفسير القرآن الكريم، فيعلم معاني تفسير القرآن بما جاء في السنة، يحصر ذلك ويعلمه، ويعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف إثباتها ومعرفة الصحيح منها من غيره، لأن ذلك يؤهله لمعرفة ما صح من التفسير في السنة مما لم يصح. الثالث أن يكون عنده علم بأصول الفقه، يعني بأسباب النزول، بالناسخ والمنسوخ، بمعنى المطلق والمقيد، بمعنى العام والخاص، بمعنى المجمل والمبين، بدلالات الألفاظ. فإذا كان عنده علم بأصول الفقه، أصول الفقه إيش معناها؟ يعني وجه الدلالة من الآية على المعنى، هذا أصول الفقه، هي قوانين يستنبط بها العالم الحكم من الدليل. وجه الاستنباط هذا أو الاستنباط هذا يقوم على قاعدة، لا بد يكون عنده علم بهذه القواعد التي يحصل بها الاستنباط، مثل مثلا أن يقدم في الكلام الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. يعني إذا أتى، هذا من أصول الفقه، نقدم الحقيقة الشرعية ثم بعدها الحقيقة العرفية ثم بعدها الحقيقة اللغوية، هذه تفيد المفسر في كثير من الآيات التي أشكلت أو صار فيها خلاف بين المفسرين. المقصود علمه بأصول الفقه، أصول الاستنباط يحتاجه في الاجتهاد في التفسير. الثالث الرابع أن يكون عالما بكلام السلف في التوحيد والعقيدة، حتى لا يفسر القرآن بتفاسير الخلف التي فيها بدع ومحدثات. فإذا أتى الأمور الغيبية يعلم أصول السلف في تفسير الغيبيات، إذا أتى في ذكر في أمور التوحيد وصفات الله جل وعلا يفسرها بما فسره به السلف، ما يجتهد شيء يخالف مناهج السلف في ذلك. الشرط الخامس أن يكون عالما بلغة العرب، لأن اللغة هي ميدان، لأن القرآن أنزل كما ذكرنا بلسان عربي، واللغة هي ميدان الفهم، هي الوسيلة، الألفاظ وعاء والمعاني في هذا الوعاء، وكيف تفهم المعاني إلا إذا فهم دلالات الألفاظ على المعاني. لذلك لا بد أن يكون عالما باللغة. علمه باللغة يشمل أن يكون عالما باللغة في نحوها وفي مفرداتها وفي تراكيبها، أما البلاغة فلا تشترط، لأنها أمر خارج عن ما يفهم به، إلا إذا قيل في علم المعاني من علوم البلاغة فإن لاشتراطه وجها. علم اللغة هو إيش نعني به؟ ما يكون يعني أنها يعلم النحو في كل مسألة مثلا، أو يعلم هذه مفردها بنفسه، قد يكون يعلمها بنفسه أو بالقوة القريبة، يعني يستطيع يراجع مثلا مفردة، عنده كتب اللغة، عنده المعاجم، عنده كتب النحو، عنده ما يستعين به على ذلك، عنده ملكة ويستطيع أن يستعين في ذلك بالقوة القريبة. هذا كم شرط؟ 5 ولا 6؟ طيب الشرط الأخير في ذلك أن يكون في تفسيره مراعيا مواقع الإجماع والخلاف، مراعيا مواقع الإجماع والخلاف، ما يأتي هكذا ما يعرف اللي أجمع عليه من اللي اختلف فيه، لأنه قد يخالف الإجماع في مسائل. نعم. أكثر من سؤال حول أحسن كتب التفسير الفقهية من حيث كثرة المسائل والتأصيل والبحث الفقهي ونحو ذلك. التفاسير الفقهية كثيرة، ومن أوسعها كتاب القرطبي أحكام القرآن المبين عن معاني آية الفرقان، وهذا كتاب من جهة الفقه فيه سعة، فيه فوائد كثيرة، فيه مسائل فقهية نادرة، وبحثها بحثا جيدا. ولكن الوصول للبحث فيه يحتاج إلى معرفة بالكتاب كله، والحمد لله في الفترة الأخيرة طلع تفسير فألحق من لم يقرأ الكتاب بمن قرأ الكتاب. فيه بحوث جميلة في الكتاب، لكن الكتاب كتاب القرطبي فيه عيب، وهو أنه نحى منح المتكلمين في العقيدة. ففي العقيدة يقرر منهج المتكلمين والأشاعرة، وهذا من العيوب الكبيرة في ذلك. فإذا في المسائل الفقهية بحثه حسن. ومن الكتب أيضا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، لكن فيه ضعف وعدم استيعاب، وفيه أيضا فوائد كثيرة. ومنها أيضا أحكام القرآن لإلكيا الهراس الشافعي، فيه أيضا بحوث جيدة ومؤصلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، فإنه من الكتب التي اعتنى فيها بذكر أحكام الفقهية، لكن ليس عند كل آية فيها حكم فقهي، لكن ما اشتمل عليه كتابه من تفسير آيات فيها الحكم الفقهي ظاهر بين، يعني آية في الصلاة، في الزكاة، في الرهان، في الربا، في الحج ونحو ذلك. أما إذا كانت الإشارة فيها الحكم الفقهي فيها خفاء فإنه لا يتعرض لذلك. نعم. أكثر من سائل أيضا يسأل حول أنكم أشرتم في محاضرة سابقة إلى أن من أحسن مختصرات كتب التفسير كتاب زبدة التفسير، وأيهما أفضل، هو أو تفسير السعدي الذي طبع في طبعة مجلد واحد؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أفضل، لأن فيه من الفوائد وتقرير التوحيد والعقيدة فوائد عظيمة جدا، ولكن ذاك فيه معاني كلمات، لأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قد ما يأتي للكلمة ومعناها، يأتي للتفسير الإجمالي مع ذكر الفوائد. وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعتني به، يستفيد منه العالم أكثر، طالب العلم أكثر، لأن فيه يفتح أبواب وكلمات قد ما يدركها طالب العلم المبتدئ. كتاب زبدة التفسير اختصر فيه مؤلفه الأشقر كتاب الشوكاني، وفي اختصار اللطيف، وفي الجملة يعني ثم ملاحظات يسيرة عليه في بعض المواطن، لكن في الجملة ليس فيه خلل في الاعتقاد، خاصة في أمور الصفات والغيبيات والإيمان ونحو ذلك، فهو من الكتب الحسنة جدا. والمواضع المشكلة في تفسير الشوكاني تجنبه، مثلا كلام الشوكاني عن خلق القرآن وعدم حسن كلامه فيه وتوقفه في المسألة، واجتنب هذا، شاله يعني تماما ولم يتعرض له. الكلام الخلاف في آيات الصفات تقريرها غير واضح ويقررها بوضوح، والله أعلم. نعم. ما هي أفضل كتب التفسير بالرأي التي نهجت منهج أهل السنة والجماعة؟ الكتاب هذا اللي ذكرته لكم، اللي هو كتاب نفحة العبير، زبدة التفسير، نفحة العبير مختصرة، وزبدة التفسير الأكبر، وفتح القدير للشوكاني، وكتاب الشنقيطي أيضا طيب في هذا الباب. نعم. إذا بدأ طالب العلم في دراسة أصول التفسير، فما هو أفضل المتون التي يحفظها ويبدأ بها، وأفضل الشروح لهذه المتون؟ وما أعلم أنا كتاب جيد كمتن يفي بحاجة طالب العلم في أصول التفسير، ما أعلم. الشيخ الإسلام كتب مقدمة في أصول التفسير لكن ما شملت كل مباحث الأصول. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم له أيضا مقدمة في أصول التفسير وشرحها هو أيضا بحاشية. وبالمناسبة ننبه إلى بعض الناس يظن أنها حاشية الشيخ عبد الرحمن على أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا، هذا أصول التفسير هو وضعها وعمل حاشية لما وضعه هو، يعني المتن له فيما يظهر والشرح أو الحاشية له. ما أعلم كتابا فيه ذكر لأصول التفسير جيدة، لكن يستعين طالب العلم بكتب علوم القرآن مثل البرهان والإتقان ومناهل العرفان وأشبه ذلك، مع تجنبه لمواضع الخلل في العقيدة. نعم. أئمة الدعوة السلفية هل لهم عناية بالتفسير، وما هي أبرز الكتب التي جاءت منها؟ أئمة الدعوة الإسلامية السلفية ابتداء من الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن جميع الموحدين خير الجزاء، أدخلوا إلى نجد الاهتمام بالتفسير. نجد ما كانت تعرف تفسير ولا الاهتمام به، فالشيخ محمد رحمه الله الإمام المجدد كانت له العناية الطولة بالتفسير وشهد له مشايخه بذلك، ولهذا ترى أنه في تفاسيره يعني في مجموع رسائل الشيخ ثم 4 مجلدات أظن في ذكر تفاسير الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ محمد في التفسير فسر بما يحتاجه في الدعوة، فسر سورة الفاتحة للإمام عبد العزيز بن محمد لما ناهز الاحتلال، قال ولما ناهز عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود الاحتلال، يعني وصل 15 سنة تقريبا أو نحوها، فسر له سورة الفاتحة، وهي اللي طبعت أخيرا بعنوان تفسير سورة الفاتحة. أيضا فسر آيات كثيرة وذكر فوائد كثيرة في التفسير في القرآن، جمعت في مجلدات. فسر سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى آخره. أئمة الدعوة فسروا القرآن لغرض بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها، فسروا القرآن بذلك. لما؟ لأن منهج أئمة الدعوة في التأليف أصلا هم لا يرون كثرة التأليف، يرون أن الأمة ليست بحاجة، العلماء ليسوا بحاجة إلى التفرغ للتأليف، وإنما هم بحاجة أن يستفيدوا من كلام أئمة أهل العلم السابقين مما ألفوه في التفسير أو في أي علم من العلوم، وأن ينشروا في الناس الدعوة، لأن التأليف يأخذ وقت وينقض انقطاع، والناس في نجد وما حولها في ذلك الوقت بحاجة شديدة إلى الدعوة، أشد من حاجتهم أن يقال فلان من العلماء ألف شرح للبخاري أو ألف تفسير، لأن العمر محدود وهذه تتطلب انقطاع وأعمار طويلة. فهم تفرغوا لما المصلحة فيه أعظم والثواب فيه أكثر والحاجة إليه أمس، ومعلوم أن المرء يجب أن يؤثر الواجب الشرعي على ما تهواه نفسه، ومع ذلك فقد أثر عنهم في التفسير أشياء كثيرة، لكن لم يتفرغ أحد منهم لتفسير القرآن من أوله إلى آخره. نعم. كيف تكون دراسة الإسلام على طريقة أهل التفسير، وهل هناك فرق بينها وبين طريقة المحدثين؟ هذه كلمة أو ملاحظة جيدة من السائل، زين اللي لاحظ هذا في كلامي. نعم هناك فرق، لكن بسطه لأهل الاختصاص، ولعل السائل إذا كان عنده اهتمام خاص بالرجال وبطبقات الرواة وبالاختصاص والفرق بين كتب التفسير وكتب الحديث عند هذا الاهتمام أن يراجعني إن شاء الله، ونجلس جلسة نبين له الفروق الكثيرة في ذلك. نعم. لقد وعد والدتكم بإخراج كتاب في معاني أفراد الصلاة من التكبير إلى التسليم، وطال انتظارنا لهذا الكتاب، فما هو مصيره؟ الله المستعان، نسأل الله جل وعلا الإعانة والتيسير. نعم. أكثر من سائل يسأل عن جهود الوزارة في إعداد تفسير جامع شامل للقرآن الكريم، وأيضا عن تكليف الأئمة بتفسير كتاب الله عز وجل، سواء تفاسير ميسرة أو حتى النقص الذي نلاحظه في الدروس العلمية في المدن والقرى وغيرها في تخصيص دروس لتفسير القرآن الكريم. الوزارة لا شك أنها تأخذ على عاتقها واجب الدعوة إلى الله جل وعلا وإصلاح الناس، وواجب إصلاح الناس، وإصلاح الناس لا يكون إلا بالطريقة السلفية الصحيحة من التأثير على الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان معاني ذلك للناس. ولهذا أرشدنا الأئمة وبلغناهم في تعاميم وخطابات كثيرة بأن يقرأوا على الناس ما افتقدوه، يقرأوا على الناس في تفسير ابن كثير، أو يقرأوا على الناس في كتاب التوحيد وشروحه قرة عيون الموحدين، ويقرأوا الناس في ثلاثة الأصول، وبلغ الأئمة بذلك. لكن ما أدري هل الأئمة يعني مطاوعة المساجد، أئمة المساجد، لا أدري هل استجابوا أم لا. والحقيقة أنه ينبغي لهم أن يستجيبوا، لأن إذا جاءهم شيء تعلق بمثل هذه المسائل فإنه ناتج عن دراسة ومعرفة بالمصالح وحاجة الناس. يعني مسجد ما يقرأ فيه التفسير كان نهج أئمتنا رحمه الله وعلماءنا، وآخرهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كل يوم يقرأ التفسير ما بين الأذان إلى الإقامة، يقرأ تفسير ابن جرير قرئ كذا مرة، ابن كثير قرئ مرات، والجماعة يسمعون ويستفيدون، وخير لهم من أن لا يأتوا إلى المسجد متأخر. فإذا كان التفسير بيقرأ عليهم فلا شك ترى العام يتقبل ويتلقى ذلك ويتقبل بقبول حسن. لما؟ لأن لغة التفسير في ابن كثير أو ابن جرير سهلة واضحة، خاصة ابن كثير سهلة واضحة ويستمع. يوجد أشياء وإسرائيليات وأخبار تطول لكنها ما تشغل المتلقي عن معرفة التفسير. فمثل هذا ينبغي أن يعتني به الأئمة، يقرأ ويخصص من وقته أو بين الأذان والإقامة كل يوم العشاء يقرأ في ذلك، لعله أن ينتفع به من شاء الله جل وعلا من عباده. ينتفع الإمام بإمرار التفسير وينتفع المستمع. أما تخصيص كتاب في ذلك، برنامج الوزارة في نشر الدروس العلمية وكذا فيه برنامج كبير، يعني إلى الآن ما اتخذت خطواته النهائية في إقرار الدروس في المساجد جميعا وترتيب ذلك في القرى والهجر والمحافظات والمدن، لكنه مشروع كبير يحتاج إلى بعض الوقت الزائد لترتيب أوراقه وإنفاذه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتفسير، ما شرعت الوزارة في تفسير مطول للقرآن، لأن التفاسير ولله الحمد موجودة. نعم. الحقيقة الاستماع لحديث الشيخ استماع لحديث لا ينام، ولكن ارتباط الشيخ بنوعه بعد الصلاة المباشرة في مجلة الدعوة جعله يطلب عدد الإطالة في الحديث لانشغاله بذلك الموعد. فختاما نسأل الله أن يجزي العزة والمثوبة لشيخنا الفاضل، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يشكر له هذا الكلام الطيب وهذا المجيء الطيب إلى هذا المكان الطاهر المبارك. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قيل وما سمع حجة لنا لا حجة